البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. إبراهيم لا لا لا أنا محمود. لا لا لا لا يا رئيس إبراهيم. لا أنا محمود. أنت مين؟ أنا مين؟ راح فين؟ إبراهيم جاي من إيه؟ صح مش رايح إيه؟ أحوالي إيه؟ مش رايح مش عارف أنا صح لا أحوالي أيوة جاي. لا محمود أبدا أنا إبراهيم. هذا الوجه الآخر. هذا الوجه الآخر. المؤلف صالح مرسي. هذا الوجه الآخر. المخرج عبد الحميد الهواري. مس التماس يا جدعان. المشاريب والمواسعة. مرحب يا ابو خليل، جهزت القعدة؟ اخر قلصتة، حركة كنست والكراسي اترصت والبيرة بقت تلج. والله انت باين عليك مجد يا ابو خليل، نورت الحتة. الله ينور عليك. القهوة السادة يا استاذ زكي. لا دي توديها لي المحل التاني وانا جاي وراك. ماشي كلامك يا اسطى. انا بقول ايه يا جدعان؟ ماله وشه مخطوف كده يا اسطى؟ انا مش عاوز ابراهيم يحس بحاجه. مش عاوزه يخاف ولا يكش مننا. واللي قاله حسين ليا هيفضل بيناتنا. اللي اقول لي يا اسطى. مالك يا اسطى فاروق؟ مش يمكن يطلع من اياهم؟ انت رايك كده؟ لا انا ليا كلام تاني. قول قبل ما اشوف ميته. ابراهيم ده مش اهواجي، انما كمان مش بتاع ذلك. قصدك ايه؟ علمي علمك. طب خلوا الليله دي تعدي على خير. خلوها تعدي. دي فيها ايه دي؟ ده ما يغيرش من الامر شيء. عصام اعقل. لا انا عاجبني كده. ما تعملش زي سامي. سامي هرب من المشكله لكن انا بواجهها. صح انت بتواجهها بس بالهروب برضو. انت لسه مش مقتنع بوجهه نظري يا كامل؟ انا اللي كنت معاه ليله ما اختار القهوه دي. ولو ما تفرقش. انت ايه اللي جرالك؟ فتحت. ليه؟ وانت كنت مغمض؟ كنت مخدر، نايم، تايه، اي حاجه. فتحت على ايه؟ ابدا. على خطبة عظماء مش هتعجبك. طب اخطب. حتى لو كان محمود كدب وغلط لازم نقف جنبه. لحد فين؟ لحد ما تنتهي اللعبة دي وكل واحد فينا يروح لحاله. انا بسألك لحد فين مش لحد امتى يا كامل؟ غريبة غريبة غريبة. ايه هو اللي غريب؟ احنا بقينا زيه، بنقول نفس الكلام اللي كان بيقوله حتى لو كنا مختلفين معاه. دي مش ظاهرة في نظرك انت اللي بتعترف بكده؟ علشان محمود كان صادق لما اتهمنا بالكذب. اخدنا الحكايه في الاول مجرد هزار، وبعدين زعلنا منه، وبعدين بدانا نصور عليه لانه كشفنا. علشان محمود ممثل قدير. محمود صاحبك. تعال اتفرج عليه مش هتعرفه. ما انا رايح له. انت حر، كل واحد يتحمل مسؤوليه نفسه. اصل كل واحد فينا مش نفسه وبس. يا عصام انت بتقول كلام غريب غريب. الغضب هو اللي خلاك تقوله. كامل ما تضغطش عليا من فضلك اكتر من كده والا هنتخانق تاني. ابدا ابدا انا مش بضغط عليك، انت اللي بتضغط على نفسك. زي ما يكون حلم كابوس ومش عاوز ينزاح من على صدورنا. اصل في واحد فينا قلع عريان، طلع جسمه مليان عيوب، مليان بثور، مليان اسف. علشان كده كل واحد فينا خايف، قاعد يفكر في نفسه، خايف على اللي جواه بعدين يبان زي محمود ما عمل. انت عاوز ايه دلوقتي؟ عاوز اروح لمحمود القهوه، عاوز اقف جنب منه. روح له لوحدك، اديك عرفت مكان القهوه، روح له. انا مش عاوز اشوف وشه. كفايه كفاية واحد فينا هرب يا عصام. بلاش بلاش نسيبه لوحده، عيب عيب قوي. طب واذا طلع محمود متورط؟ هو اللي هيتحمل مسؤولية نفسه. بس بلاش نخليه يحس بالغر. ومين حيتحمل مسؤوليتنا احنا؟ سكت يعني؟ ابدا. بفكر في درية. مالها درية؟ طلعت ارجل مننا، وجهت نفسها، رمت نفسها في المية، عامت، وجهت الحقيقة. كامل درية ليها مصلحة في كده اكتر مننا. درية بتحبه وعاوزة تتجوزه، واحنا ما بنحبوش يا عصام. هي دي الحقيقة، احنا ما بنحبش بعض. ماشي كلامك يا اسطى. يعني استبينا؟ عادي. مين ده؟ بلاش ندخل ربنا في لعبه زي دي يا اسطى ابراهيم. قول لي يا اسطى زكي، انت ليه مش مصدقني؟ يعني مهما مسك فيك مالكش دعوه بيه، مهما لقح عليك كلام. بس انا اللي محيرني. ما تحتارش يا ابراهيم. راجل العجلات ده عايز يتخانق معايا ليه؟ من الباب للطاق. طيب هو يعرفني منين؟ ده من صلاحه ربنا وعلى دي الحال. على العموم انا عارف السبب، اصله من شويه كان فريق. اللي قول لي يا اسطى، انت غاوي لات وعجني كتير ليه؟ والله ابدا. قال يا حسن خلي البساط احمد امال. طب اذا طول ايده عليا مش هسكت له، يكون في علمك. العجلاتي ده راجل بألف وش وألف من هيقف جنبك. طب بقول يا استاذ زكي، انا عايز اسالك ولا مؤاخذه سؤال. قول. انت بتعمل معايا كده ليه؟ انت مين يا ابراهيم؟ انا ابراهيم ابو نخل السرح. طب لما انت سرح ما تخليك سرح امال. ما هو انت سايب القهوه بقالك ساعه. والله. السلام عليكم. ايه يا اسطى؟ ولا انا فاهم حاجه. طلع ايه؟ ما هوش من اهل ذلك، بس طلع مش هو. انا الفار بيلعب في عيب يا جدع. ما تخليك جدع امال، الفرجه الليله هتبقى ورد. مزاجه كده يا نوال. الله يا ابله، والنبي نفسي اكلم. مش هيرد عليك. انت زعلانه منه؟ ابدا بالعكس يا نوال، انا فرحانه بيه. عشان ساب المجله واشتغل قهوجي؟ عشان بيدور على نفسه. بتضحكي على ايه؟ اصلك بتتكلمي زي ما يكون ابي محمود هو اللي بيتكلم. تعرفي الاول بيدور على نفسه يعني ايه؟ طبعا لا، هو انا بفهم حاجه لما هو بيكلمني. اسمعي يا نوال، انت بتكدبي كتير. ساعات. امتى؟ لما اكون خايفه من بابا ولا من ماما. بس انا مش بخاف منك. يعني انت بتكذبي لما بتخافي بس؟ ايوه. الخوف هو المصدر الرئيسي للكذب. مش شرط يا محمود، انت ساعات تكذب وانت مش خايف. ابدا. طب ولما تكذب على واحد صاحبك في حاجه هايفه تبقى مش عايزه تقولي له على حاجه لانك خايفه منها؟ والكذب الابيض زي الذبح بسكينه حامية. الحياه يبقى شكلها ايه لو لو الناس قالت الصدق، مش كده؟ تخيل انك بتقول لكل واحد عيوبه في وشك. كان كل واحد يتخلص من عيوبه علشان ما حدش يواجهه بيها. انت بتحلم؟ ايوه بحلم. الحلم اساس كل تقدم. وانت هتصلح الكون؟ انا عاوز اصلح نفسي الاول. يعني انت بتكذب؟ ايوه بكذب. وده عايزه سؤال؟ تكذب عليا؟ اخرها كان امبارح. تبقى رحت السينما مع واحده صاحبتك مش لوحدك زي ما قلت لي. ابدا. رحت مع واحد صاحبي. وقلت لي انك رحت لوحدك ليه يا كذاب؟ مش قلت لك؟ طب ليه ما قلت ليش؟ عشان تشك في كلامي. وايه الفايده؟ عشان تغيري عليا. ما انت ساعات بتعملي كده. تعرف انك مدرك. تصوري حتى السعاده، الحب، المرح ما نعرفش طعمهم الا بالكذب. محمود. ابله دري، ابله دري. مالك يا نوال؟ انتي بتحبي ابي محمود قوي قوي يا نوال؟ بحبه حقيقي، مش عارفه ليه. هو بيحبك؟ طبعا لازم نكون بنحب بعض. طب مش تتجوزوا بدل الغلب اللي انتوا فيه ده؟ غلب ايه؟ ما بدل ما انتي قاعده سرحانه كده وبدل ما هو بيبهدل نفسه ويشتغل قهوجي. طب مش اما اخد البكالوريوس؟ مش يجي يخطبك من بابا؟ الجواز مش كل حاجه يا نوال. انا يا اختي لما اكبر هتجوز اللي بحبه. بس اوعي تكذبي عليه يا نوال، اوعي. لو خفت هكذب عليه طبعا. انا مش بحب اخاف. نوال انت جبتي الكلام ده منين؟ كلام ايه يا ابله؟ ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة. انا بقول ايه؟ مش المهم اللي انت هتقوله. ها. هو قال ايه؟ هو مين؟ لسطى زكي. مش عرفك انه قال؟ يلا يا استاذ، مش عيب برضو؟ قال ان العجلات هيمسك فيا. وعارف منين؟ العجلات اللي قاله. وهيمسك فيك ليه؟ بيقول مزاجه كده. طب وانت ناوي تعمل ايه؟ هسكت له. تبقى اهبل. لسطى زكي هو اللي قال لي لازم تسكت له، وانت قلت لي انه يمكن يكون بلغ عني البوليس. طب ودي فيها ايه دي؟ ما يبلغ. اسمع معلم. اسمع انت يا جدع وفتح لي ودانك كويس. انت عايز تقول ايه؟ لو شفت واحد ماشي في الشارع ومن الباب للطارح واحد داخل فيه ودب معاه خناقه، تعمل ايه؟ احوش بينه. وقبل ما تحوش تعمل ايه؟ اعرف ايه الحكايه. ولو اللي انضرب سكت يبقى ايه؟ يبقى عامل عامله. وانت عامل عامله يا اسطى؟ ها؟ امال لما العجلات يمسك فيك هتسكت له ليه؟ لسطى زكي ما قال. علشان لسطى زكي ما يعرفكش خاف عليك. انا بقول ايه؟ قول يا حذق، قول يا مفتح، قول يا قول يا استاذ. وعهد الله انت راجل جدع. اسمع ابو النادر. اسمع انت يا اسطى ابراهيم، انت عارف انت عبيط. ليه بقى؟ بقيت تبقى استاذ ومتعلم وبتكتب، يعني بتعلم الناس وكروديا تاني. وعهد الله لا اقطع لك لسانك. طيب سيبني اقول لك الفايده بيه وبعدين اقطعه. طب قول. الا انت جيت هنا ليه؟ مش عارف، وعهد الله ما اعرف. يعني لعبه وطلعت في دماغك. هي لعبه ومش لعبه. تبقى لعبه، تبقى لعبه ما دام لها وشين. ها؟ انت جاي هنا تتفرج علينا مش كده؟ لا لا مش فرجه، تجربه. اصلي اسمع. ايوه. انا اصلي زهقت من الكذب. بيني وبينك انا كنت بكتب عن الناس وانا باصص لهم من فوق. من اعلى التياتر يعني؟ لا، من لوج مقفول عليا ومتبطن بورق الكتب. وبعدين جيت تتفرج عليهم وانت في الترسو؟ برضو لا، حبيت اعرفهم وانا جواهم. قمت طلعت براهم، عملت لك قفص وقعدت فيه. ايه ده؟ واللي يقعد في قفص الناس تتفرج عليه. ايه هو ده؟ ويرموا له السوداني ولب. انا بقول ايه؟ ايه مالك في ايه؟ اسمع اسمع، ابو ديت زفر جاي على هنا، العجلات جاي. طب وماله؟ ما يجي. اهلا وسهلا. طب اعمل ايه لو مسك فيا؟ مش هيلحق. يا جاه النبي، ايه اللي انت عملته ده يا جاب؟ ايه يا اسطى؟ واحد جاي يعتدي على محلي، اسكت له؟ ايوه بس الراجل اتلاها ما بقاش عارف يرد ولا يتكلم ولا ينطق. اللي على راسه بطحه يا اسطى يحسس عليها، واللي زي عباس ده جتته مهريه. تخش فيه يخاف تتشفه، يطلع يجري يهرب. زي سامي كده بالظبط. سامي سامي سامي سامي، وانت حياتك ما بقاش فيها الا سامي، زي ما يكون بقى بينك وبينه طار يا كامل. اصل اللي عمله سامي ده يا عصام مرض داء، هو ده الخطر الداهم. كامل، وبعدين معاك، انت لازم تنسى سامي شويه. مش قادر، مش ممكن. كل انسان وله طبيعته، كل انسان وله قدراته، كل انسان وله حدوده. بس العيوب يا عصام زي المرض المعدي، بتتنقل للغير بسرعه. كامل انت بتخوفني. كامل انت مهموم كده ليه؟ فاكر زمان؟ فاكر زمان لما كنا نمشي في المظاهرات كان بيحصل ايه؟ انت فاكر ايام ما كنا؟ كان بيحصل ايه؟ اتكلم. انت لازم تفكرني. ارجوك يا عصام قول، افتكر ايام الخدوية كنا بنعمل ايه؟ ابدا كنا نطلع في المظاهرة ونيجي في عزها ومن وسط الطلبة نطلع نجري. كان ساعتها يحصل ايه؟ كانت المظاهرة تتفركش والكل يجري ورانا. اهو ده اللي انا خايفة منه. ايه اللي جابك؟ ما تهربيش من كلامي يا دري. تفتكر اني عايز اهرب بصحيح؟ اسمعي يا دري، تعرفي اني ساعات بحس ان الاقدار بتلعب لعبة غريبة جدا. خلي الكلام ده لمحمود، هو اللي يفهمه. انا ما بقاش فيا دماغ اتناقش. تصوري اني حاسة من زمان ان اللي حصل في عيلتنا، اللي باباكي بالذات اتجوز مامتك وصرف كل اللي حلته علشان حاجة واحدة بس. علشان انا افهم كل حاجة. وانت يا بنت اللي بتحبي محمود حمدي ولا انا؟ انا احبكم كلكم قوي، بحب كل حاجة فيكم. يا ريتو يجي يسمعك، كان حيغزلك على طول. تعرفي يا ديدي، انا اسمي درية، اوعي تنسي من فضلك. طب اسمعي، انت تعرفي من محمود انه يطلع لك كوكاكولا ليه؟ عشان اواجهه. عظيم جدا. بقالك قد ايه وانت طالبه منه الكوكاكولا؟ ساعة وشوية. هايل، محمود طلع الكوكاكولا؟ لا، مش عايزة تقول ايه؟ عايزة اقول انك ارتحتي لما محمود ما طلعش الطلبات. مش فاهم. ما هو انت لو كنت عايزة تواجهيه بصحيح كنت طلبتي الكوكاكولا تاني وتالت ورابع وعاشر. ما هو ممكن يبعتها مع الوقت حسن. اه يا اختي، بس ممكن كمان يطلعها بنفسه. زوزو، انت عايزة تقولي ايه بالظبط؟ انا اسمي زينب. اولا من سنين وانا بقولك ان اسمي زينب، واني بكره اسم زوزو لانه اسمه مبتذل قوي. يعني انا خايفة واجهه جدا. نفسك ومن عينك ان محمود يطلع ابراهيم فعلا مش محمود حمدي، وانك ترتاحي من اللي انت فيه ده. شيء غريب ان الانسان يبقى خايف من نفسه بالشكل ده. شيء غريب قوي، غريب جدا. هو ايه ده اللي غريب يا اسطى؟ ما تعقل امال، ما غريب الا الشيطان. تعرف انك مثقف قوي يا معلم. ايه يا اخويا؟ مثقف يعني ايه؟ يعني يعني يعني متعلم قوي. ان شاء الله انت. لا لا لا لا، مش قصدي، انت فاهم ان انا بشتمك، انا قصدي انك فاهم الدنيا كويس. هو اللي زي حالاتي له شغله غيرها. هي ايه الدنيا؟ ادي احنا بنرازي فيها وهي بترازي فينا. بس انت جدع وعهد الله. لكن يعني انت من غير مؤاخذه مش ناوي؟ ناوي ناوي على ايه؟ تطلع لدرية. الله، انت ايه اللي يهمك في العبارة دي؟ لا لا لا ابدا، بس دول يعني برضو لا مؤاخذة يا اسطى زباين. لا ولا يهمك، سيب العبارة دي عليا انا. ما هو لو الزبون يعني لما يطلب اتنين كاكولا من ساعة ولا تطلعلوش، يروح يجيبها من مطرح تاني. ما هو لو كان الزبون عطشان صحيح يا حدق كان طلبها تاني. اصل درية يا استاذ مش زبون وبس. طب لما انت عارف كده ما تتلهي وتسكت. هتلهي لما تطلب وبس. لكن دي قالت وطلبت وخيرتك وسابتك. وانت حر بقى. قولي قولي. انت ايه اللي فكرك بالعبارة دي؟ او يعني برضو اعلمك واكل من عرق جبيني. قولي قولي، مين اللي كان معدي من شوية؟ مين؟ قصدك عبد الستار افندي؟ اسم الله عليك يا اخويا. اسم الله عليك، لو كنت طلعت بقى هو فوق ما كنتش هتعرف تكلمها، ولا كانت هي كمان هتعرف تكلمك. ما هي اصلها بيه زيك كده بالظبط، مع انها بنت الحارة من يوم ما اتولدت. كروديا برضه. لا لا لا لا، مش بالظبط يعني. حاكم يا ابني جنس الحريم ده ما تلقاش فيه كروديات كتير، الكروديا فيهم عملة صعبة. خلاصة الكلام، انت عايز تقول ايه بالظبط؟ عاوز اقول ان اللي حصل من النهاردة الصبح لحد دلوقتي يا عصام ممكن يغير حاجات كتير. زي ايه؟ معرفش لسه، لكن حاسس ان في حاجة غريبة داخل علينا. كامل كامل، مالك مالك؟ حزين، حزين قوي. ليه؟ انا اقول لك ليه يا عصام. انت عارف انا كنت بتعامل مع الحياة ازاي؟ عارف طبعا، بقلة ادب. عارف ليه؟ طبيعتك كده، خلقتك كده. ابدا، انا كنت بتدلع عليها. على الحياة؟ ايوه، عشان انتوا كنتوا حواليا كنت بحس ان صداقتكم درع ممكن يحميني حتى من نفسي. عصام ولقد كانت الرومانسية وليدة عصور انقضت منذ قرن أو يزيد، ومظهورها في أدب أمة من الأمم إلا مظهرا من مظاهر التخلف الحضاري، لا في هذه الأمة ولكنه في أدب الأديب نفسه. ومعنى هذا أن محمود حمدي رغم ما تتميز به رواية الثقاب البارد من عناصر فنية ممتازة، لا زال يعيش بوجدانه وهو في عنفوان شبابه في عصر انقضى منذ 100 عام أو يزيد. فاكر فاكر يا كامل يا أحمد يا إسماعيل، مش ده كلامك؟ فاكر يا عصام. كنت تسألني دايما اشمعنى انا حفظت الكلام بتاعك ده عن ظهر قلب. عارف عارف دلوقتي، بس عرفت انك كنت غلطان. ما هو ده برضو دليل ان انا متخلف يا عصام، وما زلت متخلف. ارجوك كفاية كده، انا ماشي. اتهزمت من زمان. رايح له؟ معرفش لسه. عموما السلام عليكم. مش ممكن مش ممكن بني ادم كذاب زي ده يعمل فينا كده. مش ممكن مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن؟ تجارك على حدا ده رأيي. كامل غيران منك، مش مصدق انك ممكن تكتب عنه بالشكل ده. دي وجهة نظر، بس رؤيتك حلوة كويسة. ما هو ما قالش كلام تاني، ما قالش ان الرواية وحشة، بس قال انها متخلفة حضارية. لا، قال اني عايش في عصر رومانتيكي. بالعكس، انا رأيي انك واقعي. انا بقى اختلف معك. انا مش فاهمك، ولما كنت تختلف معايا كتبت الرواية كده ليه؟ علشان انا كده يا عصام، انا خلقتي كده. رومانتيكي؟ لا لا، واقعي اوي. فهمني افادك الله. انا بقى رافض العصر، رافض الواقعية لاني واقعي ومش قادر استحمل الواقعية. تعبت لان الحمل تقيل عليا، ويمكن يمكن لاني كذاب. محمود انت ساعات بتخوفني، عشان كده انا بهرب من الواقعية للرومانتيكية. بهرب بهرب لاني اضعف من مواجهة الواقع. فده كلام؟ دي عيشة؟ ده معقول؟ انا مش عارف لو الناس سمعت كلامنا ده هتقول ايه. لما يسمعونا هيفهمونا ولا هيرفضونا؟ طبعا محدش هيفهم حاجة من اللي انت بتقوله ده، مع انه في مصلحة الناس. ايوه، ما هو يمكن يكون الكلام ده في مصلحة الناس صحيح، لكن تبقى انت بقى اللي مش عاوز مصلحتهم. انا ازاي؟ انا اقولك ازاي. انت من شوية كنت في شارع الخليج، مش كده؟ مع مين؟ مع مين يعني ايه؟ انا هترجع تلبس البرقع تاني؟ ما تخليك جدع عمال وبلاش الملاوعة دي. انت عايز تقول ايه؟ انت لما كنت مع هنية في شارع الخليج ورا. اسمع ابو النجم. اسمع انت يا جدع، اصل اللي زيك لازم يتعلم ويتمرمط عشان يبقى بني ادم. انت بقى زودتها حبتين. لما انت كنت مع هنية كان كل اللي في الحارة عارف، حتى ابوها. ابوها؟ تعقل دي؟ اخويا تعقل، ما هو الراجل منا بيبقى عارف كل حاجة وبيطرمخ. لا لا لا، مش معقول، مش ممكن. ما هو ده اللي انتم بتكتبوه في الجرانين. عشان كده احنا بنقراه الشيء. ابو النجم اسمع بس، اسمع اسمع اسمع. انا لو عندي ولد بيشرب سجاير وجه ابني ده وحب يشرب سيجارة تأدبا يعني، طبعا مش هيشربها قدامي. حلوة تأدبا. تشكر يا اخي. لكن بقى لما يخرج ويروح شارع الخليج عشان يشرب له سجارة، اروح عامل نفسي مش عارف، حطرمخ. لا لا لا، دي مش زي دي يا معلم. لا لا لا لا لا لا لا، اسمع زي اسمع بس، زيها فكرك. ما ابو هنية نفسه عارف ان بنته لازما في يوم حتروح بيت العدل زي ما بيقولوا. حلم ده ولا علم يا جدعان؟ والمثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك. صح، المثل ده موجود. ليش كنت تعرفه؟ لا كنت دايما بقوله. وفهمته؟ اكذب عليك؟ لا، ما هو لو فهمته كنت عرفت ان للمثل بقيه في العدد القادم. اسمع كلامي بقى. والله اذا بقول لك كده، بقيه بتقول ولو خطبت البت لنفسها يبقى خير وبركه. لا لا لا لا، ده كلام جرانين، كلام روايات، ده خيال. مين يصدق؟ مين يصدق؟ مين يصدق؟ لو انا قلت الكلام ده للناس هيضحكوا عليا، هيقولوا عليا اني كذاب. تقوم انت تكذب عشان يقولوا الصادق، ها؟ مش كده؟ قولي لي بتضحكي على ايه؟ عليك طبعا عليك. ليه؟ لانك لسه عايشه في اوهام، واوهامك جواكي. يعني ايه يا زين؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ميرفت بتحب محمود يا درية. محمود بيقول انها بتحب نفسها وبس. ما هو علشان هي بتحب نفسها قوي بتحبه. ازاي؟ زي الناس. لان محمود ممكن يحقق لها اكتر من اللي يقدر يحققه كامل او اي حد تاني. وفريدي، ده مش معناه اني عايشه في اوهام. لا، عايشه في اوهام. ما هو اللي يحب لازم يدافع عن حب، لازم يحارب علشانه. يعني افرض نفسي عليه عشان يحبني؟ ابدا، بس تحبيه بحقيقة، تحبيه اكتر. انا مش فاهمه، مش فاهمه حاجه من الكلام ده. ده كله كلام كلام كلام. في الاصل كان الكلمه. انت معك حق، بس انا كل ما احس اني مشيت خطوه الاقي نفسي رجعت لورا خطوتين. لانك بتمشي الخطوه بالكلام مش بالفعل. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ نادي على ابراهيم. قصدك على محمود؟ لا، ابراهيم، ابراهيم القهوجي، ابراهيم اللي في قهوه ابو النجا. نادي عليه وحبيه اذا كنت فعلا بتحبيه. خبر بقى، الحياه معقده كده، مركبه بالشكل ده. احنا اللي بنعقدها، احنا اللي بنركبها، احنا اللي. يا ترى مين؟ الكاكولا يا ست هاني، ثلج المره دي وعهد الله. استاذ ابراهيم اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ست هانم، ايوه خدمه وعهد الله. اوعى تكون الكوكاكولا سخنه زي المره اللي فاتت. ابدا يا مزمزيل، انا كنت جايبها ساقعه ثلج وعهد الله. انت اللي سخنتيها بعباره محمود دي اللي طالعه في دماغك ولا ايه؟ ها؟ محمود مين؟ انا عارف محمود اللي انت قلت عليه، انا عارف مين محمود ده. معلش، حقك علي، كانت غلط. وانا تحت الامر يا باشمهندس. ايوه خدمه تاني. على العموم الزعل ممنوع والغلط مرفوع، وانا تحت امر. يا سلام، يا ريتك كده على طول. كده كده ازاي يعني؟ امال بقى لو شفتيني وانا لابس الحته الزفره تقولي ايه؟ ابدا، اقول يا ريتك كده على طول برضه. اشمعنى؟ كان بقى اظرف. حكم الهوانم اللي زي سيادتك تعجبهم القرود اللي زي حالاتنا. معلش. القرد هو اللي بيربط نفسه في سلسله ويلعب للناس دور مش بتاعه يا استاذ ابراهيم. قرود ايه؟ انت كده سيد الناس كله مره واحده. يسلم لسانك اللي بينقط شهري ده. انما المربوط في سلسله ده يبقى مين؟ زي مين يعني؟ زي اصل كنت عبيطه يا استاذ ابراهيم. وعهد الله مش فاهم. مش مهم تكون مش فاهم دلوقتي، بكره تفهم. انت مش قاعد معانا في الحاره على طول؟ الله اعلم. بعد اذنك يا مزمزين. مع السلامه. بحق انا بقول ايه؟ ايوه يا استاذ ابراهيم، عايز الحساب؟ لا لا لا، مش قصدي، انا قصدي حاجه تانية، الفوارغ. ما تخافش عليها، الفوارغ كتيره وماليه الدنيا، ولو راحت منك واحده تبقى ما خسرتش حاجه. الصلاه النبي، الصلاه النبي. ايه مالك؟ كلامك بقى حكم يا ست دريه وعهد الله. وانت تعرف كلامي قبل كده كان شكله ايه؟ لا لا ابدا، مش قصدي يعني، مش قصدي. معلش، اذا عاوز من ده اقدر اقول لك كتير، اصل كبرت بقى يا ابراهيم وتعلمت. طب قولي شويه والنبي. وانت واقف على الباب مش تتفضل؟ اتفضل؟ اتفضل فين؟ جوه في البيت. لا لا لا، عيب، ما يصحش، عيب. ليه؟ البيت مليان، جوه في ماما واخواتي، وفي اوضتي مفيش غير زوزو بنت خالتي. لا عارف. عارفها طبعا. امال ايه؟ شفتها النهارده الصبح دلوقتي عربيتها. ايه صلاه النبي على كده؟ صلاه النبي يا اخواتي. انت بتحب بالعربيات؟ لا لا، ايش جاب لي جايه بس تهاني. بعد اذنك. مع السلامه يا استاذ ابراهيم. على فكره، ايوه خدمه وعاد الله. كامل وميرفت عرفوا الحكايه وعرفوا مكانك. نعم، كامل وايه؟ اصل عصام قال لهم على كل حاجه. مع السلامه يا استاذ ابراهيم. الو، ممدوح، انت جيت؟ ايوه يا فندم. عملت ايه في حكايه لعور اللي في ضرب الجماميس؟ المراقبه تمام يا فندم، وسميره رجعتها السجن تاني. طلعت النتيجه يعني الى حد ما. طب اسمع، في واحد صاحبي جاي لك دلوقتي، هو اتصل بيها من شويه. لازم عصام ثابت يا فندم. بالظبط، هو عرفت منين؟ لا ابدا، كان في القهوه الصبح وكان باين عليه منفعل شويه. على العموم هو حاول يتكلم معايا، انا قلت له يجي لك. تفتكر في حاجه؟ لسه ما تقدرش تقول يا فندم. طيب مع السلامه. شفت يا حسين اللعبه بدات تحلو؟ خير يا فندم. ابدا، تعرف حكايه الجدع الصحفي اللي شفناه الصبح في قهوه ابو النجا؟ ماله يا فندم؟ سمعتك دلوقتي بتقول اسمه عصام ثابت. جاي دلوقتي هنا. جاي هنا؟ طب جاي يعمل ايه ده؟ الله اعلم، انما باين عنده حاجه عاوز يقولها. تمام يا فندم. ايه يا عبد الغفار؟ في ايه؟ في واحد بره اسمه عصام صحفي عاوز. خليه يتفضل. ايه العبارة؟ مالك يا هنية؟ سلامتك يا معلم، حطلي الشاي هنا. الشاي اهو عامله بايديا وعزة الله. عارف ان دماغك فيضي من وجع الدماغ اللي في الحارة، قلت اعدل المزاج ينوبني الثواب. تسلم لي ايديك يا ابو النجا، ما انت زي ابويا. يا شيخ لو كنت زي ابوكي كنت قلتيلي. مالي عم ابو النجا؟ انا عارفاك، انت عايز تقول لي حاجه. حاجه ايه يا هنيه؟ قوليلي قوليلي. ابوكي فين؟ زي ما انت راسي، تلاقيه في مخازن الكتب يبيع ويشتري. طيب ايه اللي مركبك الهم كده؟ حكمته واسمتي هنيه، اللي يبص لفوق يتعب. فوق ده ايه يا عم ابو النجا؟ اللي زي ما تعرفش تبص لفوق يا عمي، ما انت عارف البير وغطاه. الحمد لله انا كده مبسوط. لا مش باين، اصل كل ما ابص لقدام القى السكه مغبشه قوي. كل ما بحلق عناية تزغلي. ما بقيتش شايفه. طيب اساليني وانا ادلك، واللي يسال ما يتوهش. لما يغلب حماري ابقى اسالك يا ابو النجا. ويا بنت اللي خليك تستني لما يغلب. عايزني اكذب عليك؟ لا لا لا لا، اصل غاويه والغاوي ينقط بطاقيه. يعني عايزه تنقطي. ومقام السيده ماليه يد في اللي بيا ده يا ابو النجا، زي ما يكون قضى هم. طيب خلي بالك. يا لهوي، حتى انت بتقولي خلي بالك، ولما انت راخر بتحرسني منه، شغلته عندك ليه؟ ومين حرسك بقى قبل مني؟ الحلواني. قال ايه الشاويش حسين؟ ما تسمعيش كلامهم، ده كلام كله كلام. ولما هو كله كلام ايه اللي انت بتقوله ده؟ بتحرسني منه ليه؟ اسمعي انا عايز اقول كلام تاني. ابو النجا اوعى تكون بتلعب بديلك زي العجلات. لا لا لا، انا انا يا بنت مخلف قد ابوكي واكبر منك، الله يخيبك. وابوكي جاري من 25 سنة يا بنت. طب ما هو العجلاتي كان شرحه. حاكم صنفكم ده صنف، يا لهوي، هو انتوا ايه؟ عينكم فارغة على طول كده؟ اسمعي يا هنية، اسمعيني. ما تدوري على سكة تانية. قول يا رب. اسمعي كلامي. عاوزة لكن مش قادرة. دي حاجة تحير يا عالم، حاجة تمخل المخ. دي حاجة ما تدخلش دماغ ابدا. بذمتك يا ابو النجا انت ما بتحبوش؟ الله يا هنية، انا بقى ساعات بحبه لما يبقى هو. يا بنتي لما يبقى لبن حليب. وانا بقى واخدة الشاروة على بعضها. قلت ايه في كده؟ يا ما تخافش عليا يا ابو النجا، قدر اني في جنينة وبتفسح وهو كله علام. ياني لو في ذلك حكم. انت يا اسطى، انت يا ابراهيم. ايوه جاي. ايوه معلمي. تعالى هنا يا سيدي. قول لي، هو انت يعني يا اما لازق للحلاوه، يا اما عندي التماثيلجيه، يا اما تطلع كاكولا. وانت قوتك فيها ايه غير كده يا معلم؟ واللي بيشتغل عندك عنده الا كده يا معلم؟ ده انت عليك كلام. ايوه خدمه. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم، هتطلع اربعه دلوقتي. لا لا لا، ما يكونش عندك فكر، تحت امرك. لا مؤاخذه عصام بيه. لا ابدا، اتفضل. خمس دقايق وهفضلك. بس انا قاعد بقالي هنا نص ساعة. يا شاويش حسين. يا حسين. ايوه يا فندم. جهزتولي كل حاجة؟ ديك البرابر لسه طايح في العشة واحدة. ليه؟ ما هو كويس، المهم انه ما يسيبش العشه لعش الجيران. يظهر انه عملها يا فندم. ايه عمل ايه؟ طلع عشه الجيران. طب وبعدين بقى؟ مش هنقدر نطول هناك؟ ما انا كنت بقول يعني يا فندم. ولا يهمك، سيبه يعمل اللي هو عاوزه، بس كل الفرخه من دول ما تبيض هات لي بيضها هنا. عن اذنك يا ممدوح بيه، انا مضطر امشي. انت لازم مرتبط بموعد. مواعيد؟ انا مش فاضي، انا مشغول جدا. السلام عليكم. على العموم انا تحت امرك، في اي وقت سيادتك تشرف. على العموم اذا حصل حاجه انا عملت اللي عليا وجيت. استاذ عصام. نعم. انت مش مره عملت تحقيق صحفي عن الاعور؟ اعور؟ اعور ده ايه يا راجل؟ حد ينسى الاعور؟ ده كان زمان، من حوالي 6 سنين بالظبط. كان تحقيق ممتاز، تصور ان لسه فاكره لحد دلوقتي. اصل اسلوبك كان هايل. شغلتكم بقى يا عم. تعرف انا عندي حاجات لو احكيها لك تقدر تعمل منها كتب. يا سياده الرائد، عندي معلومات عاوز اقول لك عليها. انت رحت القهوه امتى قبل النهارده؟ قهوه؟ انهي قهوه؟ قهوه ابو النجا اللي في درب الجماميس. يعني سيادتك عارف. رحت القهوه امتى قبل النهارده يا استاذ عصام؟ امبارح بالليل. وهو كان هناك؟ انا اللي واخده هناك، انا اللي كنت معاه. هايل يا ممدوح بيه. انا بشك ان في حاجه في الموضوع. واتفق مع ابو النجا على اللعبه امبارح بالليل بس. ايوه قدامك يا استاذ، قدامك اتفق مع ابو النجا؟ ايوه قدامي. هي الحكايه فيها حاجه ولا ايه؟ مالك قلقت كده ليه؟ على العموم الصحافه دي مهنه البحث عن المتاعب، مش كده ولا ايه؟ بعد اذنك يا فندم، اصل الكلام ده مش داخل دماغي. وايه اللي ما يخش دماغك يا شاويش؟ سيادتك سمعته بودنك يا استاذ؟ ده اللي انا كنت عامل حسابه. مالك؟ ايه اللي مزعلك؟ لا ابدا ولا حاجه، ودي حاجه زعل، دي حاجه تفرح قوي. يا استاذ عصام، يا استاذ عصام. نعم. انت متاكد انه اتفق على اللعبه مع ابو النجا؟ انا مش فاهم انت قصدك ايه. بقول لك انا كنت معاه، انا اللي يعني هو قال لابو النجا هو مين؟ طبعا. وابو النجا وافق؟ في البدايه كان راجل متردد، لكن وافق. كلام ما يدخلش دماغي. انا مش كذاب، فاهم؟ انا مش كذاب، انا ما اسمحلكش. مين اللي قال انك كذاب؟ بالعكس، ده احنا عاوزين نشكرك. انا في الحقيقه ما كنتش فاكر ان المساله فيها اي نوع من انواع الخطوره. سيادتك عارف ان شغلنا فيه انواع من المغامره. انا صحفي، والفكره في الحقيقه استهوتني جدا، عشان كده انا وافقت في البدايه، لكن ما كنتش متصور، وما كانش في ذهني ان بيكذب للدرجه دي وبيخدعني بالاسلوب الرخيص ده. طبعا طبعا. واول ما شكيت في المساله قلت اجيلكم. وايه اللي خلاك تشك اساسا؟ اكتشفت انه كذاب. غريبه. ايه اللي غريبه ده؟ انا مش فاهم. الغريب انه لازم يكذب، مش معقول انه يكشف ورقه كده مره واحده. ولا انت مش معايا؟ والله الاغرب من كده، بيقول انه كذاب، كان مصمم انه كذاب. ما هو الذكاء الاجرامي المتطور انه يعترف لك بكل الشكوك اللي ممكن تدور في ذهنك. كذاب، المنافق، المخادع، السافل. امسك اعصابك، امال ده احنا هنحتاج لك. انا اسف، انا مش هقدر اعمل حاجه بعد كده. عن اذنك استاذ عصام. افندم. نعم انا عندي شغل. لاحظ انك اعترفت انك رحت معايا القهوه امبارح، واعترفت انك حضرت اتفاقه مع ابو النجا وسمعته بنفسك. ودي فيها ايه؟ لا فيها كتير قوي. فيها المشاركه مثلا، وانت راجل مثقف وفاهم. مشاركه ايه بس؟ انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ايه؟ انه بيرقص عصابه لتزوير الاوراق الماليه، وانه من الممكن يكون مشارك دلوقتي في لعبه مخدرات. طب وانا مالي؟ انا ماليش دعوه بشرفي، انا ماليه دخل في الموضوع ده. انا جاي ابلغ بس. عصام اهدى بقى، اهدى يا عصام. انت جرى لعقلك حاجه؟ مش عاوز عقلي يجرى له حاجه بعد كل اللي بيحصل ده يا مربت. لا لا لا لا، لازم تعقل عصام. اخصى عليك، ده انا جنبك مربت. ممكن تصدقي، ممكن تتصوري، كلنا هنروح في داهيه. واحنا مالنا؟ احنا اصحابه، كنا مخدوعين فيه. ازاي قدر يخدعنا كل السنين دي وهو خدعنا لوحدنا؟ على العموم احنا لازم نفكر بهدوء علشان نقدر نتصرف. الله الله، محمود حمدي الاديب الصحفي الفنان بيزور فلوس وبيتاجر في المخدرات. عصام يا عبيط. فعلا انا عبيط يا ميرفت. مش عشان حكاية محمود بس، انت عبيط في حاجات كتير. تعال اجيب لك كاس. انا لازم اروح القهوة. الضابط قال لي كده. طب وماله؟ تروح القهوة وانت اعصابك مرتاح؟ ما تروحش وانت تعبان كده، تفسد كل حاجة. ميرفت، انا مش عارف حواد جميل ده فين. جميل ده ايه يا عصام؟ ما تعقل بقى، ما تكبر يا ولد. مالك؟ خد اشرب الكاس ده على طول. تتصوري؟ ممكن تتصوري؟ طب اللي حصل ده حصل ازاي؟ عرفت الحاجات دي ازاي؟ ابدا، اصل ممدوح ده صاحبي من زمان. الضابط؟ ايوه، من ايام ما عملت تحقيق على الاعور ده، فاكره؟ ايوه، الراجل اللي هرب ومش عارفين يمسكوه، ما هو بيزور فلوس هو كمان. لقيت ممدوح بيضرب التليفون في البيت، افتكرت ان في حاجه، تحقيق، قضيه. خد اشرب الكاس ده كمان. يا حبيبتي امير، انت حنينة قوي. انت فتحت مرة واحدة كده ولا الويسكي هو اللي خلاك تفتح؟ ميرفت حاسب احسن كامل بيغير. احكي. ابدا، رحت له قال لي ايه الحكاية، قلت له الحكاية، قال لي حكاية محمود حمدي اللي مسمي نفسه ابراهيم في قهوة ابو الناجة كده على طول. مش كده وبس، اولا فكرني بالتحقيق اللي انا كتبته من 6 سنين، تصوري لقيته حافظ وصم. ودي فيها ايه؟ دي حاجة عادية جدا. المهم انه فكرني بحاجات انا شخصيا كنت ناسيها. وبعدين؟ ولا قبلين، باختصار كانوا مراقبين محمود، كانوا عارفين اني رحت معاه القهوة امبارح بالليل، كانوا حافظين كل تحركاته. وعارفين علاقته بضرية؟ ما قالوش، انما قطعا عارفين، مش عاوزين يكشفوا ورقهم قدامي. طيب ايه اللي طلبوه منك؟ ابدا، قالوا لي لو عاوز تروح روح، بس لاحظ انك كنت معاه امبارح وهو بيتفق مع القهواجي. طبعا طبعا، خد اشرب الكاس ده كمان. يا روحي اديك هديت اهو. ميرسي يا ميرفت، ربنا ما يحرمنيش منك. ولا يحرمني منك يا عصام، يا اهبل يا عبيط. ميرفت دلوقتي اعمل ايه؟ قوليلي اقول لهم ايه؟ ولا حاجة، لا تقول ولا تعيد. انت اول ما شكيت فيه كنت ناوي تبلغه. ما هو ده اللي حصل. انت اللي بلغت ولا ممدوح اللي طلبك؟ انت مش بتقول ممدوح اللي طلبك؟ ايوه هو اللي طلبني، بس انا كنت شاكك في محمود، وانا قلت الكلام ده. انت شاهده مش كده؟ مش انا لوحدي يا عصام، كامل كمان شاهد. ايوه كامل، تصور اللي قاله، تصور الصفصفه اللي قالب دماغنا بيها من ساعه واحده بس. عصام اديني ايد بس يا روح قلبي، اهدى بقى، اهدى عشان تسمعني. ميرفت ارجوك عصام، ارجوك اتقل، عاوز ابقى فخورة بيك. اسمعني كويس علشان نتحرك سوا ومع بعض. قولي يا ميرفت. انا سامع، انا سامع اهو. ابراهيم تعال، انا عاوزاك. انا ايه؟ التماثيلجيه قاعدين على القهوه والزباين كتار والناس هتاخد بالها. ابراهيم تعال وراي، انا لازم اقول لك على حاجه. طب اسبقيني على شارع الخليج. بلاش شارع الخليج ابراهيم، الحته ملغمه. ملغمه؟ ملغمه ده ايه؟ من ساعه المغرب ما اتدانت والحته انبادرت مخبرين، انا عارفاهم، دول ولاد حتتي. مخبرين ده ايه بيه؟ بطل بقى لات وعاجب، انا هطلع على الخرابه وحنفد على الحلمي، ما تتاخرش. حاضر حاضر يا هني، انا جاي وراكي. درية، مش ده كامل اللي قاعد هناك ده؟ فين؟ مش شايفة اللي قاعد على الناصية، اللي قدام العمال دول. التماثيلجية؟ ايوه ده كامل فعلا. شايفة؟ شايفة يا درية؟ ايه في ايه؟ البت عينيها فتحت الكتب، خارجة من ناحية الحلمية. الله، ده محمود خارج وراها. نادي عليه، نادي عليه. لا سيبيه يروح، انا عاوزاه يعمل اللي هو عاوزه. درية نادي عليه عبيطة. لا انا بحبه وبحبه يعمل اللي هو عاوز يعمله، انا عاوزه هو. انتي بتعيطي؟ اما حتة عبيطة بشكل. ايوه انا عاوزه اعيط، انا حرة. اما انك عبيطة بصحيح، ايه اللي بيعيطك؟ الله، حسب قلبي مقبوض، حسب حاجة وحشة هتحصل. ايه الحاجة دي بقى؟ ممكن اعرف؟ حاسه زي ما يكون محمود بيدعي. زي ما يكون بيموت نفسه. تتجننتي انت حار ايه؟ دي لعبه بيلعبها، بكره الصبح هيرجع محمود حمدي زي ما كان وقال عن كمان. تبقى ما تعرفيش محمود، انا نازله ايه رايحه فين يا مجنونه؟ خليك انت، انا لازم اروح لازم اقف جنبه، في حاجه غريبه بتحصل يا زينه. دريه طب اسمعي استني، هتقولي ايه بس؟ لحد دلوقتي مش عارفه، انما تحت ممكن اعرف. محمود كان دايما يقول لي ارمي نفسك في الميه تعومي. مالك هنية؟ ايه العبارة؟ ابراهيم وطي صوتك وتعالى ورايا في الزواق ده. ما هو انا مش فاهم حاجة، ايه العبارة ومالك مرعوبة كده؟ خد يا ابراهيم، خد دول وتوكل على الله من هنا. ايه دول؟ غوشتين قلعتهم من دراعي عشان يساعدوك ويبقوا زادك كم يوم. السلام، لو اني طلبت من ربنا حاجة في الدنيا دي عمري ما كنت حطلب اكتر من كده. يا جدع اسمعني وخليك معايا، وعهد الله معاك الاخر العمر يا هنية. ابراهيم ده مش وقت الكلام الحلو. ابوك راجع الدكان امتى؟ زمانه جاي، الشاويش حسين هيعمل لك عامله، انا شفت بعيني ثلاثة من المخبرين بتوع الاس. اسمعي يا هنيه، انا جدع قوي وكسيب قوي. معلش الغوايش هتنفعك في وقت زنقه، وعهد الله لا اجيب لك بدل الاثنين عشرة. تتجوزينا يا بت؟ لو كانت الليله ليله القدر وانفتحت لي فيها طاقه في السماء وربنا قال لي اطلبي، مش هطلب اكتر من كده. وانا هبقى خدامك وتحت رجليكي. عمر الحب ما يعمل المحبوب خدام يا ابراهيم. بس انت مين يا جدع؟ انا دلوقتي بس بقيت واحد تاني، بقيت بني ادم تاني. انا بحب، وعمري قبل النهارده ما حبيت. تبقى كداب، اللي زيك ما يعرفش يعيش من غير حب. اسمعي يا هنية، اسمعي اللي على راسه بطح يحسس عليها. ما تخافيش، خلي حسين يعمل اللي هو عايز يعمله. هيمسكوه لو جدعان يعملوه. الله، انت متملك من نفسك كده ليه يا جدع؟ ايه اللي انت مخبيه عن الخلق دول كلهم؟ قولي اه وانا اقولك. كل من حي في الحاره بيحرسني منك. الحلوانيه هو ابو الناجة كمان. ايه ابو الناجة بيحرسك مني؟ وبعدها لك ابراهيم، اسمع كلامي وخد الغوشتين وتوكل على الله. اسمع، شايف البيت اللي هناك ده؟ انا شايف قدامي بدر منور لي سكه، فضلت ضلمه قدام عيني عمر بحاله. تدخل من باب البيت ولا يهمك. انا عاوز ادخل دنيا نظيفه فيها كلمه كلمه واحده مش اتنين. على يمينك هتلقى سلم تطلع، واذا حد شافك قول انك رايح لابويا. اروح لابوكي؟ اروح له واقول له يابا انا طالب القرب، واذا طلبت القمر مهر اطلع على حبال الحب واجيبهولك لحد عندك. وساعه ما توصل للصوت حود يمينك. يميني ربي وعمري كله، يميني ديني وايماني وعزتي اللي خلقني لاكون راجلك لحد اخر نفس يطلع من صدري. هتلقى سطح البيت التاني، نط عليه يا ابراهيم. هنيه انا بحبك، ياخدوني بحبك، يذبحوني برضه بحبك. ابراهيم قوليها مره واموت بعدها شبعان مروي حامد ربي شاكر فضله. قوليها وحياد الليله والمستخبي فيها، وحق من جمعنا من غير معاد يا ابن الناس. قلبي عمره ما داق اللي مع طلعتك في الصبحيه منوره بشمس هاديه بتحضن الناس بحنيه. انت اللي بتقولي الكلام ده يا هنيه؟ الكلام ايه يا ابراهيم؟ يا جدع احنا في ايه ولا في ايه؟ اسمعي هنيه، هقول لك حاجه وتصدقيني. مصدقاك من غير ما تقول. ارجع الدكان وتوكلي على الله. ابراهيم ما تخافيش، ما تخافيش يا هنيه، اوعي تخافي. طول ما اللي فوق واخد باله من اللي تحت ما تخافيش ابدا. كامل ارجع يا كامل ارجوك. لا مش هرجع يا دريه، بالشكل ده هنضايقه. محمود صاحبي زي ما هو صاحبك. طب انا عايز اكلمه لوحدي الاول. وانا كمان يا دريه، صدقيني انا عمري ما كنت محتاجه اكلم محمود الا دلوقتي. بس هو مش محتاج لكلامنا معاه قد ما هو محتاج لوقوفنا جنبه. دريه من فضلك ساعديني، انا بقالي ساعه قاعد على القهوه وهو رافض يكلمني. محمود مش رافض يكلمك يا كامل. امال ايه اللي بيعمله ده؟ انا ما بقتش فاهم حاجه خالص. محمود بخير يا كامل، ما تخافش عليه. امال رافض يكلمني ليه؟ قلت لك محمود مش رافض يكلمك، محمود رافض نفسه. رافض نفسه؟ قصدك رافض محمود؟ محمود محتاج لوقفنا جنبه بشكل مختلف. محتاج لوقفنا جنب ابراهيم مش جنب محمود. هو كده بالظبط. يا ترى يا دريه هنقدر؟ مش عارف، انا بحاول. تفتكري انك ممكن تحب ابراهيم القهوجي. انت بتحب كامل يا مرهد؟ طبعا بحبه. ليه؟ الا ليه؟ ده سؤال. تفتكر لو ان كامل ما كانش كامل، لو انه كان عرباجي زبال قهوجي كنت حبتيه؟ لو شفته طبعا كنت ححبه. كدابة كدابة كدابة. ممكن يا درية، ممكن تحب ابراهيم القهوجي. ما تردي. مش عارف مش عارف. انا راجع القهوة يا درية، ربنا معاك. كامل ما تقوليش حاجة، خلي العودة تقوليه لمحمود او لابراهيم. انا راجع القهوة بقى. هي دي الحارة؟ ايوه هي دي الحارة. مر امال فين القهوة؟ ما هي قدامك اهي، اللي قدامها ناس قاعدين في الحارة. هتعمل ايه دلوقتي؟ ما تخافيش، زي ما اتفقنا بالظبط. وانا هحاول اتصل بكامل واقوله على كل حاجة. طب واذا ما لقيتيش كامل؟ هكلم درية واحرسها. الله، مش ده كامل اللي جاي هناك ده؟ ايوه. طب اسمع. ايه؟ اسمعي، انا رايح له. لا ما تروحلوش دلوقتي. ليه؟ مش هيصدقك، ويمكن يتخانق معاك قدام الناس وتبقى حكاية. مش كامل دماغه ناشفة، مش هيصدق الا اذا شاف بعينيه. يشوف ايه بس يا ميرفت؟ الرائد ممدوح. برضه مش فاهم. دلوقتي تفهم. ابراهيم. مين؟ درية هانم. ممكن اتكلم معاك شويه يا استاذ ابراهيم؟ القهوه مسحومه والزبائن ما بيبطلوش طلبات، وعيب اسيب المعلم والواد حسن لوحديهم. مش هاخد من وقتك كتير. انا تحت امرك، كاكولا، شاي، قهوه، قرفه. استاذ ابراهيم، تعرف انك خليت الحاره عايشه اكتر من اي وقت تاني. الحاره عايشه باهلها مزمزين، هو اللي زي بايده ايه؟ بايدك كتير يا استاذ ابراهيم. العبد ما بيدوش حاجه استهالي، كله بامره. بس الانسان هو اللي بيصنع قدره. صح، ده صحيح، بس لو كان بني ادم. مش فاهم. شوف يا مزمزين، انا قبل ما ادخل ضرب الجماميز كنت فاكر نفسي فاهم كتير وعارف كتير. لازم تكون فاهم كتير، لازم. ابدا، ياما حاجات الواحد مش فاهم عنها حاجه وما يعرفش عنها حاجه خالص. زي ايه؟ زي نفسك. انا قبل ما اقعد مع ابو النجا ما كنتش اعرف حاجات كتير عن نفسي. مش معنى ابو النجا، مع انك لازم تكون قابلت زيه كتير في حياتك. صح، انما تقولي ايه بقى يا ست هاني؟ يوضع سره في اضعف خلقه. مش معنى ابو النجا، اصله راجل، راجل لسانه زفر ودغري، لكن في ميزه واحده. شوف يا اسطى ابراهيم. يا نعم. انا بقى اصل راجل في حالي، احب ابقى في حالي. اهو اللي زيك ده بنقول عليه سلبي. نعم هو. سلبي سلبي دي. سلبي سلبي يعني. ما هو انتوا اصل اقوالكم كتير يا خل. اسمع اسمعها مني كلمه، مش مهم اللي انتوا بتقولوه ده، المهم اللي انتوا بتعملوه. وعهد الله ابو النجا، انت بتقول حكم. حكم ايه يا اخينا انت؟ هو كل ما انطق تقول انا بقول حكم؟ اصلك بتقول حكم فعلا. ولا حكم ولا حاجه. قولي قولي قولي، وانا لما اشوف على جاري عيبه اعمل ايه؟ ها؟ مش عارف. تقول له مثلا؟ قبل ما تقول له تعمل ايه؟ ايه اعمل ايه يعني؟ قلت لي اعمل ايه؟ تداري عليه، تستره الاول، بعدها يطمن لك، تقول له يسمع كلامك، وهي يا ابن الدنيا كده. بس دي حاجه عاديه جدا. ما هو حلاوتها في كده استهان، حلاوتها في انها عاديه مش معموله. فهمت قصدك. انا بقى قبل ما اجي هنا كنت بلطش، كنت ايه؟ بلطش، بقول للعور انتعور في عينه اللي فاضله. بس مش معناه انك تقول الحق. بدل ما اقول له انتعور ادله على السكه اللي مش شايفها بعينه المغمضه. انا بقول ايه؟ اتفضل. انت عاوزه مني ايه؟ ها؟ الوقفه طولت والحاره ضلمه. خايف لحد يشوفك يا ابراهيم؟ يمكن قبل ما اشوف ابو النجا كنت بخاف، انما انا دلوقتي ما بخافش ابدا. بيقول انك هتتجوز هنيه. ايه اللي بيضحكك؟ هو يا ريتها ترضى. ده انا بحبها قوي، انما هي مش عايزه تتجوزني. انت طلبت تتجوزها فعلا؟ حصل، خير البر عاجله. وهي ما رضيتش ليه؟ ابدا، بتقول عني اني بوشين، بتقول ان انا مش انا. ازاي؟ مش فاهم. ودي عاوزه فهم، هي حاسه ان انا بني ادم تاني، وهي معاها حق. انا كنت عاوزه. وعهد الله انت ما انت عاوزه حاجه خالص. هو انا خلاص يا مزمزين بقيت فرجه؟ محمود ابدا. ما قلنا سبتهاني من اسم ابراهيم، قلناها 100 مره فوتك بعافيه. ايه بقى اللي مضايقك يا استاذ عصام؟ مش اتفقنا اننا اصدقاء؟ فبلاش استاذ دي. فيها ايه لما تلاقي كامل صديقكم هناك؟ لا انا مش قصدي ان فيها، انا قصدي ان انت خواف قوي كده ليه يا عصام؟ خواف؟ خواف ده ايه؟ انا جيت اعمل عليا ابقى خواف؟ اسمع ابو العاصم. نعم. هو كامل ده مش صاحبك؟ طبعا صاحبي. تعرفه كويس؟ زي ما اعرف نفسي كده من 10 سنين. تفتكر انه ممكن يكون متورط مع الجدع اللي اسمه ابراهيم ده؟ ابراهيم ده؟ ما انت عارف اسمه حقيقي. فاهم لكن هو دلوقتي اسمه ابراهيم. تفتكر ان كامل ممكن يكون متورط معاه؟ الله اعلم. انت مش بتقول انك تعرفه زي ما بتعرف نفسك؟ اصل انا بصراحة مرتبك. انت مش مرتبك يا عصام، انت خايف. خايف؟ وحخاف من ايه؟ هو ده اللي انا مش فاهمه. هو مش خوف، هو ارتباك حقيقي. اصل في الحقيقة انا فوجئت باخينا ده ابراهيم. ابراهيم زي بعضه، انما دي خديعة مش ممكن احتملها. وافرض انك متورط معاه في حاجة؟ اقسم لك بشرفي ابدا ابدا. وانا مصدقك قطعا. انا عارف ان الكلام لازم يبقى محل ثقة، لكن لا يا اخ، مسألة الثقة ملهاش دعوة بالامن. انا مصدقك لان مفيش اي تهمة حواليك لحد دلوقتي. يعني ايه لحد دلوقتي؟ غريبة اللي اقول لي يا استاذ عصام. افندم يا ممدوح بيه، انت معاك شهاده ايه؟ لسانس حقوق ودبلوم في علم النفس ودبلوم تاني في الصحافه. لكن في الاول معاك لسانس حقوق زي حالاتي، مش كده؟ ده شرف كبير قوي يا فندم. يعني فاهم القانون كويس؟ طبعا يا فندم طبعا. ياه، ده انت خايف بشكل. في الحقيقه انا فعلا مرتبك. اسمع، انت مش عاوز ترجع القهوه اصلا؟ لابد يعني إن لا، انا مش خايف من حاجه. طب ما يهمكش انك تلاقي كامل هناك، روح واقعد معاه اذا كان ده ممكن. طب افرض يعني ان سيب الباقي علينا، واهدى اتقل شويه. يا استاذ ابراهيم. يا ابراهيم. ايوه يا بيه. ايوه سعاده البيه. ايوه خدمه، احنا تحت امر السياده. ممكن اسالك سؤال؟ اذا الواحد لو حب يشتري كم كتاب كده من المكتبه دي ممكن؟ ممكن قوي يا بيه. هنيه. ايوه ابراهيم. الافندي ده عايز يشتري كتب روايات ولا قصص ولا بحوث اجتماعيه ولا كتب علميه؟ مساء الخير يا استهانيه. اسعد مساك يا دلعادي. ايها خدمه، اقدر اشوف الروايات اللي عندك؟ انجليزي ولا عربي؟ ممكن اتفرج؟ الله، ما تقول طلبك ايه يا بيه وانا ديلا. انت متعوده تشخطي في الزباين كده؟ مش كله يا بيه، الليكع والناطع والمستظرف بس. وانا انهي واحد في دول؟ لكع ولا نطع ولا بستظرف؟ لا مؤاخذة بيه، لا يعني مش قصدي يعني. ولا قصدك يا هنية، ما تفرقش. فين الروايات؟ هنا الانجليزي وهنا العرب. تعرف ان حارتكو زيطة قوي، زي ما يكون فيها مولد. البركة في اللي كان السبب. القصة ابراهيم. الا قول لي يا بيه، انت من الضواحي دي؟ ابدا. كنت بتعدي من هنا يعني؟ ولا عمري جيت هنا. امال ايه اللي عرفك بالقصة ابراهيم؟ ابدا، انا سامع الشلة اللي قاعدة تتكلم من الصبح. تماثيل جاية. الايه؟ اصلهم بيعملوا تماثيل. لكن قول لي يا بيه. ايوه هنية، انا عاوز الثلاث روايات دول. الرواية ب7 ساغ، يبقى الحساب ريال وبلاش القرش. متشكر يا ستي، الريال اهو. الله، انت رايح على فين؟ أفندم. انت مش عايز تقول لي ولا ايه؟ عايز انا اقول لك ايه؟ انت اول مرة بتيجي هنا؟ ايوه هنية، دي اول مرة. هو ايه اللي حدفك علينا؟ مش فاهم، انا لقيت الحاره زيطه والقعده في وسط الناس حلوه، قلت صراحه ربنا هي حلوه، حلوه قوي. هي مين العربيه بتاعتها؟ انا لو منك يا بيه اموت صباب. انا مش فاهم. لا بجد؟ طب خلاص، وانا سحبتها عشان نبقى مش فاهمين سوا. يا لهوي يا باي. ايه مالك؟ في ايه؟ ابدا، الجدع اللي جاي هناك ده. انت تعرفيه؟ ومقام السيده، لولا الخال اللي كنت فتحت كرش الصبح. اهو ده بقى من اياهم يا بيه. من اي نوع؟ لجع ونط ومستظرف سوا. طبعا اذنك. اهلا يا عصام. البيره يا استاذ زكي. متلجة وولعة. يا اسطى يا اسطى ابراهيم. ايوه جاي. يا نعم. ايوه معلم. جرايه يا جدع انت، انت مش هتبطل كدب ابدا. جرايه يا جدع انت، هو انا هفضل طول النهار وانت بتحقق معايا؟ ما تخليك جدع عمار. قولي قولي انت. نعم. الافندي اللي جاي دلوقتي يبقى مين؟ انت عارفه، ده عصام اللي جه معايا امبارح بالليل. طيب والافندي اللي كان قاعد من الاول؟ ده كامل زميلنا. اه ما قلتليش يعني. وانت سالتني وانا قلت لك معرفوش. يا اسطى ابراهيم، يا اسطى محمود، ولا يا استاذ محمود. ايه انت ضيف عندي يومين ثلاثه يا سيدي؟ فضلك واصل تشكر. لا انا مش عاوزك تشكرني. اه انا عايزك تصدق معايا. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اذا حصل اي حاجه تبلغ النجده فورا، والنجده عندها الخطه وتعليمات كامله. تمام يا فندم. وما تخليش شاويش حسين يظهر خالص في الحاره دلوقتي، تقول له مهما حصل يفضل في مطرحه. تمام. الو، الرائد ممدوح من فضلك. انا ممدوح، مين يا فندم؟ مش لازم تعرف مين اللي بتتكلم، المهم تعرف هي بتتكلم ليه. اتفضلي يا فندم قولي، بتتكلمي ليه؟ علشان اللي بيحصل دلوقتي في ضرب الجماميس. ماله ضرب الجماميس؟ اسمع يا استاذ ممدوح، انا مش عاوز الف وادور معاك، ما تلفش انت وادور معايا. تعرفي ان صوتك مش غريب عليا ابدا. انا كنت واثقه من ذكائك على اي حال. انا ميرفت سعاده، الفنانه العظيمه. اهلا اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ممدوح بيه. لكن ماله ضرب الجماميز؟ هو في حاجه بتحصل فيه دلوقتي ولا ايه؟ احنا مش اتفقنا ما نلفش وندور على بعض؟ معلش غصب عني، اصله ده عصام كان عندي من حوالي نص ساعه وكان مضطرب قوي. عصام؟ عصام مين؟ وبعدين بقى عصام ثابت الصحفي اللي انت استدعيته علشان. استدعيته؟ اسفه، اللي انت طلبته في التليفون علشان. هو قال لك ان انا اللي طلبته في التليفون؟ ايوه قال لي كده، وقال لي انك عاوزه يحضر عمليه القبض على. لحظه من فضلك يا ميرفت هانم، انا ما استدعيش عصام وما طلبتوش في التليفون. انا مش فاهم سيادتك بتتكلم عن ايه. لا يظهر ان اللف والدوران بقوا في دمك فعلا. اصلا انا لئيم شويه. ما انا عارفه انك لئيم، انا مش قدك. انت عندك معلومات بخصوص حاجه معينه؟ نخلينا دغري ونقول ثلاث كلمات. ابراهيم، الفلوس المزوره، المخدره. يظهر عصام قالك على كل حاجه بالفعل، وانا عندي حاجات تانية كتير لازم اقولها. انت تعرفي ابراهيم؟ بحكم شغلي كان لازم اعرف. حكم شغلك؟ مش فاهم. وبعدين بقى؟ اصل بصراحة بتلكك. على ايه؟ علشان اشوفك. عاوز نجي الاسم؟ بقى ده معقول؟ انت عارف ان ده ممكن يضرني قد ايه؟ انا فنانة وليا سمعة، ولا انت عاوز نندم على اني اتصلت بيك؟ ودي تيجي برضو؟ انا اللاجي لحد عندك. اهلا وسهلا، تشرف. طب اديني العنوان من فضلك. 25 شارع شجرة الصبار، جاردن سيتي، الدور العاشر، شقة 102. ممكن اجي بعد نص ساعة؟ انا تحت امرك، بس اوعى تتأخر، انا اصلي عاوز اتفرج معاكم. ايه ده؟ ميرفت سعادة؟ عصام ثابت؟ اللعبة بتكبر ولا انا مش واخد بالي؟ الو الو، حاولنا على ادارة الابحاث. الو مين؟ سليم؟ اسمع سليم، انا ممدوح. ايوه ايوه اهلا بيك، انا عاوزك تحضر لي كل المعلومات الممكنة عن ميرفت سعادة. ايوه ايوه هي، يعني ساعة ونص كويس؟ شكرا، مع السلامة. انا مش قادر اصدق يا عصام، انا قلت لك 100 مرة اني مش كذاب يا كامل. ارجوك يا عصام بلاش عصبية، واهدى شوية. انا هادي يا سيدي، هادي جدا. انت يا اخينا، انت يا استاذ ابراهيم. ايوه جاي ايوه جاي. ايوه خدمه بهوات، هات لنا ازازتين بيره كمان. ها طب تستنى عليها شويه بيه لحد البيره ما تسخن. هاتها زي ما هي. لا اصلي من غير مؤاخذه، البيره اللي في التلاجة لسه ما ساعدش كويس. هاتها سخنه يا اخي، انت مالك؟ حاضر حاضر يا بيه، وعندك واحد بيره وكوبايتين نضاق. محمود، ممكن اتكلم معاك كلمه؟ نعم بتكلمني انا يا بيه؟ ايوه يا محمود بكلمك انت. محسوبك ابراهيم يا بيه، اسم ابراهيم ابو نخله السرح. الحكايه مش محتاجه لهزار يا محمود. المساله بقت خطيره، مش محتاجه للاسلوب ده. كامل ارجوك اهدى يا عصام، مالكش دعوه. اهدى يعني ايه يا اخي؟ دي دي دي دي مسؤوليه. هات يا حسن، هات البيره. هي بهوات الف هنا وشفها. ايوه خدمه تاني؟ لا اتفضل انت. حاضر يا بيه، انت بس تؤمر وانا تحت الامر او عهد الله. كامل انت اتجننت؟ هتخليني اندم ان انا قلت لك. انت خايف يا عصام؟ لا طبعا. خاف من ايه؟ انا بقى خايف. تصور يا عصام اني برتجف، اشرب بيرة وانت تدفى، شوية انفعال ويروحوا. تفتكر ان هما شوية انفعال فعلا وحيروحوا فعلا يا عصام؟ طبعا الصدمة كانت جامدة صحيح، لكن اثرها لازم هيزول مع الوقت يا اخي. لكن غريبة قوي انك ما انتش خايف يا عصام. انت خايف من ايه؟ تقدر تقولي خايف من ما هو انت مش ممكن تخاف الا اذا كنت اشتركت معاه فعلا في تزوير الفلوس ولا في بيع المخدرات اي حاجة، مش شرط. لا يا عصام، انا خايف من حاجة تانية، والغريب ان الحاجة دي ما خطرتش ببالك ابدا. خاف زي ما انت عاوز، انا عاوز اتفرج مسرحية بتحلو قوي. اهي بقت مسرحية بوليسية يا عم، من يصدق؟ يا مسا التماسي، قلتنا انت. اهلا وسهلا. مين كان يصدق؟ صحيح، مين كان يصدق انك تشرب بالشكل ده؟ انا عباس عبس العجلاتي ومحل المواخذ اللي هناك ده. طب عاوز ايه؟ الله، ايه ده يا عصام؟ اتفضل يا ريس اقعد. اصليت نفسي قاعد لوحدي على باب الدكان ولقيتكم قاعدين لوحدكم، قلت مس. ابراهيم. ايوه جاد. ابو خليل يا عترة. يا مجد نورت الحارة. ايوه يا عبس. ايوه جاي. وبعدها لك ابو عجل دايخ، ما كفاكش وقف بقى لسانك اتلوق بفلوس. الله، حد كان قالك انك بتشرب سفلاقة ولا ايه؟ ها ايوه خدمة. نزل بيرة هنا البواد. ايه بس؟ قلت لنا اذا ستين متلجين. ويبعت الوقت حسن نجد لنا شوية ترمس من عند البيت الشفيقة اللي في شارع الخليج. حلو قوي، انت عايز تمز ولا ليه؟ لا من عناية يا عبس. قال يا حسن. ايوه الحرم نور اللي من غير مؤاخذة، بقوات بقى من الحلمية ولا من الخليج؟ الوش مش غريب علي. يلا بينا كامل. الله الله، والبيرة اللي نازلة مش عيب برضو؟ انا عبس، انا جدع قوي وكسيب. الله، لا احنا مش قد المال. العفو العفو يا اسطى عباس، مقبوله البيره وصاحب البيره كمان. كامل يا اخي، الراجل حس ان احنا ضيوف في حارته، حب يحيينا، اقل ما فيها نرد التحيه. يا سلام يا سلام، هو كده الكلام ولا بلاش؟ اصل ابراهيم ده مجدع قوي. انت تعرفه؟ ولا عمري شفته الا النهارده الصبح. انما ايه، وعد الله اللي ب 44 يمين، انا عيني ما وقعت على صنايعي في قهوه جدع كمثل الجدع ده. ده وايه اللي اسمه حسين ده بقى اللي لايف على الارمول الغلبانه، عاوز يتهمه وجر رجله وزين. حسين؟ حسين ده ايه؟ مخبر. اصل ده ابن حتتنا ومفتري قوي، انما ابن حلال برضه. كل الناس حلوين وعلى الله صحتكم. الله، طب هو عاوز يتهمه بايه؟ عاوز يلزق له حته من الصنف ويظبطه بيها. لكن على مين؟ وعد الله ما يحصل طول ما عبس في الحارة دي. طب وانت تضمن منين مش يمكن هو فعلا كده؟ ايه ازاي ابراهيم، ده مش وشي ذلك يا جدع. انا نفسي اتخميت فيه اول ما جيت الصبح، لكن ساعة ما البيرة الساعة نزلت وساعة بقى ما الواحد فرقع له النص دست الاولاني رجع لأصله فيه. حاكم فيه ولا مؤاخذة الطاسة طول ما هي فاضية. الواحد يبقى زي التايه. انت بتشرب كل ليلة يا اسطى عباس؟ في الاوبرج يا بيه. الايه؟ لوبرج. لوبرج اللي في ميدان السيد. البيره الساعه عبس. وادي المزه، شويه ترمس وفول عليهم نص كيلو شطه. تسلم ابو خليل. بقول ايه؟ خليها حلوه. قول قول يا جدع على همك، رقبتي سداده. عاوزين بعد شويه ناكلنا اللقمه. ماشي كلامك، بس انت قول تلقى طلباتك كلها قدامك. ايوه خدمه تانيه. صل على النبي. الو، مساء الخير يا فندم. ايوه يا عصام، توصلت من حاجه؟ الواقع يا فندم، ايوه حاجة غير متوقعة على الإطلاق. إيه هي؟ إبراهيم ده هو محمود حمدي. محمود حمدي؟ الاسم ده أنا سمعته قبل كده. أيوة يا فندم، ما هو بيشتغل صحفي. أمال إيه اللي بيحصل ده؟ أبدا أبدا، بيعمل تجربة صحفية، بيشتغل أهواجي عشان يكتب عن الناس. أمال إيه حكاية عصام ثابت؟ أبدا يا فندم، شوية خوف. طيب على العموم كويس إنها جت على قد كده، مع السلامة. تقعد دي يا فندم. ليه لا يا حسين؟ صرفت الرجالة؟ عبد الغفار كان حارف ليضربه علقه. يضرب ابراهيم ولا محمود حمدي؟ ما تفرقش، بس ايه حكايه زميله ده اللي كان مرعوب زي ما يكون شاف عفريت في خرابه ضلمه؟ ما هي دي الماساه الحقيقيه يا حسين بتاعت الناس دول، في منهم ناس كلامهم كتير وفعلهم قليل. بس يعني سيادتك متاكد؟ تعرف يا حسين؟ ايوه يا فندم. مش عصام جه يبلغ عن محمود؟ تمام يا فندم. تعرف ميرفت سعاده الممثله؟ كان ليها تمثيليه ليله امبارح في التلفزيون، انما كانت تجنن يا فندم، الاولاد بيحبوها قوي في البيت. دي كمان صاحبتهم قوي. تعرف انها كانت هي كمان عاوزه تبلغ عن محمود؟ اخ، على فكره يا فندم، في واحد صحفي اسمه كامل منتظرك من نص ساعه. كامل؟ كان قاعد مع عصام في القهوه. طيب دخله. يمكن جاي يبلغ هو كمان. وتوكل انا يا فندم. الحلوانيه وحشيتك؟ هو صراحه ربنا وحشتني. طيب طيب هات لي كامل وخد ده تقرير اداره الابحاث عن ميرفت سعاده وديه الارشيف. حاضر يا فندم بعد اذنك. الله، ايه الحكايه يا اسطى؟ سلامتك يا معلم. ايه مالك ساكت كده؟ مالك اتهديت زي ما تكون شايل جبل على كتافك؟ اه ده صحيح، ده انا جدع بشتغل من الفجر. امال احنا بقى نعمل ايه؟ ما احنا كل يوم على كده. مش المهم انت، المهم الواد حسن. غريبه ابو الناجه، كل الليل ما يدخل اكتر كل حسن ما يخف اكتر. قولي اللي اسمه عصام ده ماله كده دماغه خفيفة؟ اصله مش قد البيرة، ازازة واحدة ممكن تسكره. ايوه لكن ده انسجم قوي من الجدع ابو ديل زفر ده. قول لي ابو ناجي. قول لي انت محمود بيه، قول قول قول انا سامعك. قال هنية مش هترضى تتجوزني صحيح؟ الله، جرايه يا استاذ، جرايه يا اخويا، انت مصدق نفسك؟ اللي زيك يا ابني ما يعرفش يعيش مع اللي زي هنية. ليه؟ ده انا بحبها. سلام، مدرية بحبها برضه. ايوه ليك حق، ما هو الشرع محلل لك الرعب. طب ازاي؟ ازاي ايه؟ مالك يا جدع كده تهديت فجأة كده؟ ايه ايه العبارة؟ عارف ابو الناجة، عارف انا حاسس كده زي ما اكون اتولدت في الحارة دي. طب وماله؟ والله تلقاك اتولدت فيها من غير ما تحس. ازاي احب هنيه في يوم واحد بالشكل ده؟ ومين قال لك انك بتحبها يا استاذ؟ انا اللي بقول. والله طبيعي لعبها الجلابيه والفوطه والطاقيه وشوفها تفضل تحبها ولا لا. مش فاهم يا ابني. اللي يحب هنيه واللي بيحبها اسمه ابراهيم مش انت؟ طب ما انا ابراهيم ابو الناجي. لحد امتى؟ لحد امتى؟ لحد امتى؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. يا واجي انت يا جدع. الله الله الله الله الله الله الله، ما تقوله خف شويه، ده بيتطوح وهو قاعد. انت يا جد سيبه يا ابو الناجة، اصله تعبان. تعبان تعبان من ايه؟ الوقت تعب، ما تستعجلش. ايوه جاي. انا اللي عاوز افهمه، انت زعلان كده قوي ليه؟ مش نحمد ربنا انها جت سليمه؟ العكس يا ممدوح بيه، يا ريتها جت حاجه تانية غير كده. ما هو عصام لو كان جه وقال الحكايه بوضوح زيك كانت المشكله انحلت من اول النهار. انا في الحقيقه مش عاوز اكذب عليك، انا كنت جاي وانا خايف، بس كنت مصمم ان انا لازم اعرف الحقيقه. واديك عرفتها. اصل لسه في حاجه تحير. عصام قال انه شاف بنت اسمها سميره كانت بتشتغل عند محمود من حوالي سنه. ولما رحت الحاره فتشتها بعنيا حته حته ما لقيتش سميره. لا، سميره كانت هناك فعلا. انت تعرفها؟ دي مرات الاعور ومحكوم عليها ومسجونه. تعرف ان سميره اكدت ان محمود هو الاعور؟ قطعا، لانهم اتكلموا مره واحده بس لما اختلى بيها، انما قبل كده ما اتكلموش ولا كلمه. طب سميره ما قالتش مين ابراهيم ده؟ الغريب انها قالت عمرها ما شافته قبل كده. استاذ ممدوح، انا مصمم اعرف حاجه، انت عرفت ازاي ان ابراهيم هو محمود حمدي؟ استاذ كامل، تعرف ان الحقيقه دايما بتبقى مفزعه؟ علشان كده الناس بتخاف منها، بيريحوا نفسهم بالكذب مهما كانت نتائجه. ساعات الكذب بيبقى اريح صحيح، انما مش دايما. ما هو ده اللي خلى محمود عمل اللي هو عمله، كان بيكره الكذب، كان بيمقته، كان حاسس انه كذاب واننا كلنا كذابين. ده شغل فنانين وادباء وانا ماليش في اللعبه دي. انت برضه مش عاوز تقولي ازاي عرفت ان المساله مجرد تجربه بيقوم بيها صحفي؟ انا كنت جاي ومتخيل اني هسمع منك بلاوي متلتله. عصام اداني فكره غريبه عن الموقف لدرجه اني. انت مش ناوي تروح القهوه؟ لازم ارجع القهوه، انا سايب عصام هناك. عاوز تطمنه؟ ما عادش ده يهم، ما خلاص اللي انكسر انكسر واللي ضاع ضاع، واحد هرب والتاني خان والتالت قعد يعيط ويقول يا ريت اللي جرى مكان. ايه رايك لو عزمتك على ازازه بيره؟ انت باين عليك تعبان. هتيجي معايا القهوه؟ بعد نص ساعه هتكون عندك، قدامي شويه حاجات عاوز اخلصها. تكونش كدابة. عقلي يا دورية الله، مش تسلم لما تشوفي عايزة تقول ايه. على العموم انا مش هزعل منك يا ديدي، انا في بيتك. ولا تزعلي، انت انسانة ليكي الف وش. تقدري لو بصيتي من البلكونة تشوفي الرائد ممدوح بتاع المباحث. قلتلك ده كان عندي في البيت من نص ساعة، انا مش بكذب، هي دي الحقيقة اللي لازم تفهميها. وهو كمان كذاب، مش ممكن محمود يعمل كده، كلكم بتكرهوه عشان بتغيروا منه. وبعدين بقى يا درية الله، ما تعالي، كفاية اللي عصام عمله في الحارة، كفاية فضايح. عصام معذور يا زوزو، الصدمة كانت شديدة عليه قوي. بس الكلام ده ما يدخلش دماغ حد يا ميرفت، انت مصدقة؟ الزمن ده ما بقاش فيه حاجة غريبة خلاص، ده زمن كل واحد فيه ممكن يكون اي حاجة. بس يعني تفتكري ان محمود ممكن يكون انسان مجرم بيزور فلوس ويتاجر في المخدرات؟ انت عارفة اللي بيعملوا كده بيبقى شكلهم ايه؟ بيبقوا اي حاجة في الدنيا، لكن مفيش حد فيهم اسمه محمود حمدي. درية الله، عمي يسمعك، تتجننتي؟ يسمع يسمع يا زوزو، انا بحب محمود، محمود معاه حق. تحبي اقف في البلكونة واصرخ في وسط الحارة واقول انا بحب محمود حمدي؟ تحبي اعمل كده دلوقتي؟ عبيطة، انت عبيطة وهتفضلي عبيطة طول عمرك. انا عاوزة كده وهفضل كده، انا هبقى بوش واحد بعد النهاردة، انسانة واحدة، ولو شنقوني وهقول للاعور انت اعور، مش هخاف. طب اهدي اهدي بقى يا درية، كفاية صريخ بقى، كفاية عصبية، خلينا نعرف ايه اللي حصل بالظبط. ولا حاجة، ما حصلش غير اللي قلت عليه دلوقتي. انا مستعد اراهن بعمري يا ميرفت ان الضابط ما اتصلش بيكي ولا بعصام ولا باي حد. امال يعني هيجيبوا الكلام ده منين؟ ها، من الهوا؟ طولي بالك بقى. ها، ابدا، درية معاها حق. ايه هو ده بقى؟ ولسه يا زوزو، يا ما هتشوفي كلام له الف وش. اصل انا بشك ان عصام هو اللي راح للضابط وقال له انه خايف على محمود لا يكون متورط في حاجه. عصام هو اللي راح له. اما الضابط صدقه بقى كل اللي بتقولوه حقيقه، ويتحول محمود حمدي من صحفي واديب وفنان الى مهارب مخدرات ومزور ومجرم خارج على القانون. امال ممدوح جالي البيت ليه؟ طب ليه ما جانيش انا؟ ليه ما كلمنيش وكان اولى انه يكلمني انا؟ ومين قالك انه مش هيكلمك؟ امال هو جه الحاره ليه؟ اسالي نفسك، شوفي انت قلتي له ايه. وهقول له ايه يا ديدي؟ الحق عليا انا اللي جيت لك مخصوص علشان اقولك بنفسي. مدام ميرفت، احنا متشكرين خالص خالص والله، انت عملتي اللي عليكي وزياده شويه بالشكل ده. ميرفت، من فضلك روحي، انا ما بقتش قادره استحمل اكتر من كده. انا ماشيه يا درية، ماشيه صحيح، بس ارجوكي اهدي وروقي وعقلي علشان مصلحتك ومستقبلك. ايه العبارة يا ابراهيم؟ عبارة ايه؟ واحد شرب له كوباية بيرة عقله طار. انا مش بتكلم على الجدع ده. ها؟ انا بتكلم عن حاجة تانية. ايه مالك يا هنية؟ الفار بيلعب في عبي. انت مروحة دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل. بس الدكان لسه مفتوح وابوكي قاعد وسهران. معلش يا ابراهيم، معلش، كده كفاية على اللي زيي. طيب روحي انت يا هنية، تصبحي على خير. الا قولي يا اسطى، هي ايه العبارة؟ الصباح رباح يا هنية، الصباح رباح، الصبح هتعرفي كل حاجة. زي ما يكون حلم طويل ملوش نهاية، لكن لازم البني آدم يصحى من النوم، لازم يصحى ويفضل الحلم حلم. هنية، أنا عايز أقولك حاجة. قول يا إبراهيم. أنا هطلب إيدك من أبوك دلوقتي أهو. وإذا قلتلك لأ؟ أنت مش بتحبيني يا بت؟ أيوة بحبك يا إبراهيم. يبقى خلاص، كل اللي أنت عاوزاه هعمله. أنا مش عايزة حاجة، أنا عايزاك أنت. طب ما أنا أهو، أنا بين إيديك. طب أنت مين؟ ها؟ أنت مين يا جدع؟ ليه مش عايز تقول؟ عاوز اقول يا هنية، بس في حاجة تقيلة ماسكة لساني. اوعى تكون مش ابراهيم يا ابراهيم. ابدا، ما تخافيش يا هنية. طيب ما تقول. خايف، خايف اقول. عمر اللي يحب ما يخاف ابدا، عمره ما يخاف. انا جنبك يا جدع، انا بحبك، فاهمة دي؟ هو الحب كل حاجة يا هنية. الحب هو الكلمة الحلوة والضحكة والعيل اللي يملى الدنيا بصراخه. الله، كلامك بالليل يبقى حلو قوي يا بت. انت مين يا ابراهيم؟ انا؟ انا محمود حمدي. محمود حمدي؟ ايوه محمود حمدي، الاسم ده مش غريب علي. انا صحفي. صحفي؟ يا لهوي، انت اللي كاتب الرواية اللي اسمها؟ ايوه انا يا هنية. تتجوزيني؟ عشان كده الممثلة اللي اسمها ميرفت دي جات الحارة. ايوه. تبقى انت كنت تعرف درية قبل ما تيجي. ايوه. تبقى انت كنت جاي لدرية، تبقى كنت جاي لها ابراهيم. ابدا ابدا، وعهد الله ابدا. هو بتقول انك بتحبني؟ انا فعلا بحبك وعايز اتجوزك. قد ايه؟ شهر؟ اتنين؟ سنه؟ سنتين؟ هنيه هنيه، صدقيني طول العمر، بشرفي طول العمر. كنت حاسه ان الحكايه فيها ملعوب. ملعوب مانيش قد. يا بت انا فعلا بحبك ومستعده اتجوزك دلوقتي. حرام عليك تعمل فيا، حرام عليك تعمل فيا كده، حرام عليك تكسر قلبي. يا هنيه من فضلك اسمعيني من فضلك. وانا اللي قلت ان ليله القدر فتحت لي طاقه في السماء وبعتت لي راجل ولا كل الرجال. بحبك يا هنيه افهميني، بحبك بحبك والله. وهو اللي يحب يا اسطى يعرف يكذب. ما كانش قصدي وما كانش ممكن. هي الحاجه اللي تبتدي بكذبه تنتهي ازاي يا ابراهيم؟ تنتهي ازاي يا ابن الناس؟ هنيه ارجوك. طب قول لي عملت اللي انت عملته ده ليه؟ كنت حاسس اني كذاب، كنت حاسس اني بكذب لما اكتب عن الناس وانا ما اعرفهمش. تقوم تكذب عليهم علشان تعرفهم؟ اكذب عليهم؟ امال اللي انت عملته ده ايه؟ منك لله، منك لله. الله. منك لله. هنيه خليك عندك يا ابن العادي. الله، انت طالع تجري ورايا في نصوص الليالي ليه؟ ومقام السيده اللي صوت ولم عليك الناس. خليك عندك، بقول لك خليك عندك. هنية. منك لله، منك لله يا مفتري، منك لله. عصام، ايه اللي موقفك في الشارع كده؟ كنت مستنيك يا مربت، كنت مستنيك. ايه اللي خلاك عملت اللي انت عملته ده يا عصام؟ ابدا، اصلا انا تعبت قوي يا مربت، تعبت جدا مربت. ممكن طب اهدى اهدى وروق بس. ايه اللي خلاك مشيت؟ ما استنيتنيش ليه؟ ابدا، طلعت الحكايه كلها فشوش. حكايه ايه يا عصام اللي طلعت فشوش؟ طلع سوء تفاهم. مين اللي قالك كده يا عصام؟ الضابط ممدوح هو اللي قالي بعد اللي حصل في الحارة. مش فاهم حاجة. أصلا لما روحت الممدوح كانوا هما بيشكوا انه محمود واحد تاني اسمه العور. انت مش قلت ان الضابط هو اللي قالك وقال انهم عارفين كل حاجة؟ اصل الحقيقة انا لما لقيته بيعمل كده. الله، مالك يا عصام؟ ميرفت، انا غلطت في حق محمود قوي، انا غلطت في حقه، ما كانش لازم اخاف. يعني ما طلعتش حاجة من كل اللي انت قلته ده صح؟ ميرفت، ممكن اطلع اقعد معاك شوية؟ انا خايف اقعد لوحدي فعلا. اهلا وسهلا في اي وقت يا عصام، بس مش الليلة. انا تعبان. وانا كمان تعبانة، وعندي تصوير بكرة من الفجر. ارجوك يا ميرفت، ارجوك ما تسيبنيش لوحدي. متأسفة قوي يا عصام، تصبح على خير. ميرفت، وبعدين ميرفت. بقى معاك يا عصام، كفاية اللي انت عملته، تصبح على خير. ميرفت، دلوقتي حاسبيني لوحدي؟ مش انا اللي كنت بتحديه من ساعة واحدة بس؟ احترم نفسك يا استاذ عصام، وإلا هضطر اقول للبوابين يطردوك. تصبح على خير. كدابة كدابة منافقة غشاشة غشاشة غشاشة. درية، محمود راجع. يرجع يا زوزو، يرجع. ما تفوقي بقى يا بنت انتي. الله، ايه الهبل اللي انتي فيه ده؟ خلاص يا زوزو، كل حاجة خلصت، كل حاجة انكسرت وراحت لحالها. وايه ده؟ انا مش فاهماكي، ايه اللي مزعلك دلوقتي؟ انا مش زعلانة يا زوزو، انا بس شفت الحقيقة متأخرة اوي. محمود بيحبك يا درية، صدقيني بيحبك. محمود؟ هو فين محمود؟ ما بلاش بقى شغل الهبل اللي انتي فيه ده، ما كفاية كده. هو ايه الكفايه؟ كفايه بقى الجو القاتم ده اللي انت عايشه فيه. اهي تجربه، وقطعا محمود استفاد منها. يوم واحد. وايه اليوم؟ يوم واحد هتخليني اعيط. كل ده حصل في يوم واحد، تصوري كل ده في يوم واحد. ممكن؟ ايوه ممكن يا دري. يا اخي بطل بقى، ممكن الانسان بكل مكوناته بكل دراسه بكل مراسه يتغير في لحظه؟ لو شاف الحقيقه عريانه مجرده. دريه، انا هسالك سؤال. اسال يا سيدي، احنا ورانا ايه؟ انت تعرفي نفسك كويس؟ في حدود علمي. ايوه. عمرك وقفتي قدام المرايه عريانه؟ ايه ده، انت ليه قليل الادب كده؟ هي دي المصيبه، كل واحد فينا عايش مع نفسه مع جسمه ليل ونهار ونهار وليل، لكن عمره ما وقف لحظه علشان يشوف نفسه عريان قدام المرايه. بالك لو كل واحد عمل كده الدنيا كلها هتتغير. ودي غيرت كل حاجه فيهم، كل حاجه. يا حبيبي يا محمود، ده انت كنت تعبان قوي، كان نفسك تصدق. وبرضه كذبت يا معلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا اقول كلام تاني. انت اللي لقيت نفسك مش حمل ذلك. هو صحيح انا مش حمل ذلك، لكن مش ده السبب. امال ايه السبب يا استاذ؟ الاول فلوسك تمام يا معلم؟ تمام التمام يا استاذ، وزياده حبتين. الحاره نامت، هديت، والناس مشيت، هنية والحلوانية والعجلاتي. وعهد الله وعهد الله، عمر الحارة بتاعتنا ما كانت زي ما كانت في اليوم ده. هو يوم واحد صحيح، انما كان عمر بحاله ابو النبي. الله، تاني راكب راسك قوي. يوم واحد ده ايه؟ ما تجيلك يوم ولا يومين كمان. لا، ما عادش ينفع معلم، خلاص ما عادش ينفع، ما عادش ينفع. طب ممكن يعني افهم، ممكن اعرف ايه السبب؟ وهي الحاجة اللي بتبتدي بكذبة بتنتهي ازاي يا ابراهيم؟ بتنتهي ازاي يا ابن الناس؟ بحسرة يا هنية، تنتهي بحسرة. الله الله الله الله، هنية مين يا استاذ؟ انت ايه؟ انت بتحلم بهنية؟ كانت حلم وراح ابو النجا. اشوفك بخير وتصبح على هنية. الله الله الله الله الله، ما ما ما ما بلاش كده يا استاذ محمود، انا دمعتي برضك قريبة. انا عمري ما حنسى اللي اتعلمته عندك، عمري. وانا عمري ما حنساك يا جدع. والنبي والنبي حتوحشنا. استاذ ابقى طل، ابقى زور، ابقى اقول سلام عليكم. سلام عليكم. مين؟ أنا ميرفت يا محمود. لا لا، أنا إبراهيم، أنا اسمي إبراهيم. هذا الوجه الآخر. المؤلف صالح مرسي. مخرج عبد الحميد الهوالة. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق.